السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلقاء يتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا مع المقدمة التمهيدية والتي نتدارس فيها أهم الممالك والأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لنؤكد أن التاريخ يعيد نفسه وأنه ليس تحت الأرض جديد، ولنعتبر فإن لنا في التاريخ عبرة. وكنا قد انتهينا من الكلام عن الإمبراطورية الرومية البيزنطية، انتهينا في التعريف بها وبمعتقداتها وبسياستها وكيف دخلت حيل الصليب على النصارى حتى عصرنا الحالي، وبينا كل هذا الزيف ولله الحمد والمنة، وخرجنا بالدروس المستفادة من دراستنا للدولة الرومية البيزنطية. والليلة بمشيئة الله عز وجل وفي هذه الدقائق المعدودة سنتكلم عن تعريف بالقوى العظمى التي كانت تشاطر الدولة الرومية البيزنطية حكم العالم وقتئذ، ألا وهي دولة الفرس الساسانية. ودولة الفرس الساسانية كانت كفرسي رهان مع دولة الروم في حكم العالم المتمدن المتحضر وقتئذ، بل كانت أعظم من دولة الروم من حيث المساحة ومن حيث العزة ومن حيث التمكين ومن حيث الأبهة في الملك والحكم وغير ما ذلك. فكانت تحكم آسيا الوسطى وأقصى الشرق، كل هذا كان تحت حكم دولة الفرس الساسانية. وقبل الحديث عن دولة الفرس، نعلم أن المؤرخين قد قسموا الفرس إلى 4 طبقات يعنينا منها الطبقة الأخيرة وهي دولة الفرس الساسانية، هي التي سنعتني بدراستها، إذ كان آخر من ملك فيهم كان هو الذي تحطم ملكه على يد المسلمين على يد الموحدين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اعلموا أن دولة الفرس على ما كانت عليه من العز والملك والسلطان، إلا أنها كانت حقلا للأفكار الهدامة التي عرفها العالم، بل تبنت كثيرا من المفسدين وخرجوا منها. أقول لكم هذا وسأبين لكم لما أقوله، بل كانت مرتعا للأديان المنحرفة، فظهرت فيها الزرادشتية والمانية، وسيأتي التعريف بهما من خلال كلامنا المختصر بعد ذلك في اللقاءات القادمة عن أعظم ملوك فارس. كذلك خرجت حركة هدامة من أعظم الحركات الهدامة، وهي الحركة المزدكية. والحركة المزدكية هي حركة شيوعية تبغي الشيوعية في المال والنساء والممتلكات وغير ما ذلك. خرج مزدك هذا بهذه الفكرة ورعاها قباز، وكان ملك الفرس وقتها، وانتشرت في سائر ممالك الفرس، بل تبناها الفلاحون وتعصبوا لها، وصادفت عندهم وعند ملوكهم هوى، فصاروا يدخلون إلى القصور، صلي ركعتين، فصاروا يدخلون إلى البيوت وإلى القصور، ثم يعتدون ويخطفون النساء والأموال، ولا يستطيع صاحب البيت أن يتكلم. فكان مذهب سائد في هذه الدولة والعياذ بالله، وكان مذهب ظلم وفجر وكفر، فخربت بسببه الديار، وترك الفلاحون والمزارعون والعمال والبسطاء الحقول والمصانع والمحال وغير ما ذلك، إلى أن جاء كسرى أنشروان، وهو جد أو أبو جد كسرى إبرويز، الذي هو كسرى بن هرمز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنملك، بشر عدي بن حاتم، أننا سنملك أساور كسرى بن هرمز. فجاء هذا الرجل وألغى هذا المذهب الهدام. أما عن ملوك فارس فكانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم أعلى من البشر، من جميع البشر، بل أنهم يسير في عروقهم دما إلهيا، فكانوا هم الذين يقتطعون الأراضي ويأخذون الخراج ويستعبدون الناس وغير ما ذلك، فصار عيشهم في بذخ كالبهائم والعياذ بالله. وعلى النقيض الآخر كانوا يستخدمون الفلاحين والأجراء ومن هم من أرباب الحرف في الخدمة العسكرية، والتي كانت وقودا مشتعلا وحربا بين طموح الملوك والأباطرة، بين طموح ملوك بلاد فارس وأباطرة الروم، وضاع بسبب هذه الحروب خلقا كثيرا. فكان الناس يهربون من المزارع والمحال إلى الأديرة والمعابد هربا من الخدمة العسكرية، أو إن لم يدخلوا في الخدمة العسكرية فإنهم يثقلون ظهورهم بالضرائب الباهظة. فهذه كانت لمحة اجتماعية عن هذه الدولة. كذلك ثرى في الملوك شيء قبيح جدا، ألا وهو نكاح المحارم. نكاح المحارم كانوا يرونه دينا. فمثلا يزدجرد الثاني الذي ملك في القرن الخامس الميلادي كان متزوجا بابنته ثم قتلها، وجاء رجل آخر من ملوك فارس، وسنأتي بالتعريف عنهم جميعا بمشاءة الله عز وجل أو عن أعظمهم، اسمه بهرام جوبين. هذا الرجل كان متزوجا بأخته، فكانوا لا يرون شيئا في نكاح المحارم، والتي نفرت منه الفطر السليمة والعقول المستقيمة. كذلك كان مما يشيب هذه الدولة بل سارع في انهيارها الطبقية المقيتة التي كانت بين طبقات الشعب، فكانوا يقسمون الشعب على اعتبارين: النسب والحرفة. فكانوا يقدرون أن للإنسان لا ينبغي له أن يخرج عن نسبه، فمثلا ابن الخباز يظل ابن خباز ولا يليق له أن يخرج من هذه الحرفة ولا هذا النسب، وابن الملوك الأكاثرة هو ابن الملوك الأكاثرة وإن كان وضيعا خسيسا غبيا أو غير ما ذلك، فلا يقلدون أبدا منهم وضيع في النسب، يقلدونه حكما أو ملكا أو غير ما ذلك، بل كانوا يقولون على المرء، هذه في السياسة الساسانية، على المرء أن يرضى بما خلقه الله له. انظروا إلى التوحيد، كانوا يقولون على المرء أن يرضى بما خلقه الله عز وجل له، ولا يتطلع لعمل أو لنسب لمن هم أشرف منه، فيبقى مكانه من حيث أن يعيش ويولد في هذه الحياة إلى أن يموت خسيسا وضيعا أو شريفا مالكا أو غير ما ذلك. هذه النظرة قد تخيل على بعض الناس، ولكن ديننا قد أتانا بالخير. نعم، ديننا دين التوحيد، وشريعة الرحمن سبحانه وبحمده أخبرنا الله عز وجل أنه خلق الناس لحكمة سبحانه وبحمده، وهي العبادة في المقام الأول. وكما أن العبادة فعل طاعات وترك منكرات، كذلك من العبادة الصبر على البلايا والرزايا والمصائب. فجعل الله عز وجل هذه الدنيا غنيا وفقيرا، وأخبرنا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لما آدم عليه السلام سأل واطلع إلى ذريته فوجد منهم المعافى والمبتلى والغني والفقير، فقال: يا رب، هل سويت بينهم فقال يا آدم إني أحب أن أشكر، وذلك أن الغني يؤدي نعمة الشكر فعبادة لله عز وجل، كذلك الفقير والمبتلى يؤدي عبادة الصبر وهي عبادة لله عز وجل. ثم لم يجعل الله عز وجل هذه الطبقات فقط فحسب، بل أخبرنا أنه جعل هذه الطبقات لكي تثير عجلة الحياة، بل أخبرنا أن الأغنياء عليهم أن يعولوا الفقراء وأوجب عليهم ذلك، فقال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فأوجب على الغني الذي متعه بالمال حقا وليس منا أن يخرج من ماله لهذا الفقير أو هذا المبتلى ليعول ويحدث التكافؤ في هذا الكون. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحذف هذه العنصرية من ديننا، فهذه الطبقية المنقوطة التي كانت عند بلاد فارس كانت ترى وتلاحظ كما يقول المؤرخون في الحفلات وفي أماكن اللهو، بل وفي الاجتماعات للأشراف والسادة، فكانوا كما يذكرون يقف المئات من الخدم كأنهم جماد، بل كما قال العرب وصفوهم يقفون مزجر الكلب والعياذ بالله، أي الكلب إذا زجرته فبعد، كانوا يقفون هكذا. أما ديننا فأوصى بالأرقاء والخدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم أرقائكم، أرقائكم يعني الله الله في أرقائكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، فإذا ألم أحد منهم أو اقترف أحد منهم بذنب ثم لا تريدون أن تغفروه، يعني أخطأ خطأ في حقك وصعب عليك أن تسامحه، فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السنن ابن ماجه يوصي أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقول في شأن الرق الرقيق إخوانكم الرقيق إخوانكم قد ملكهم الله ملككم الله تعالى عليهم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم ما لا تطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. ولم يأتي الإسلام قط بالرق كما يقول أعداء الإسلام الآن، ولكن الذي أدخل العبيد في الرق إنما هو الكفر. يعني سريعا وسأعود مرة أخرى لأبين هذه الشبهة طالما رزقنا هذا الرق. إن الله عز وجل جعل الدعوة القائمة هي دعوة الإسلام، وارتضى الله عز وجل للعالمين الإسلام دينا، فكانت الدعوة تحارب من الكفار وأصحاب المصالح وغير ما ذلك، فلما كان الاستضعاف والتعذيب صار من بعده التمكين للدولة، والله عز وجل أراد من العباد أن يعبدوه ثم يعبدوا غيرهم لله عز وجل، تصديقا لقوله تعالى في شأن الأمة المسلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلزاما على المسلمين أن يخرجوا غيرهم من الظلمات إلى النور، فيخرجون للدعوة، ولكن لم تعد الدعوة ضعيفة، فصار للدعوة جيش يحميها، صار للدعوة جيشا يحمي هذه الدعوة، فتخرج جيوش الجهاد في سبيل الله لا تريد أرضا ولا تريد سبيا ولا تريد غنيمة، إنما تضحي برقابها وبإهراق دمائها لكي نخرج نحن الآن أهل مصر بعد 14 قرنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا خرجوا الصحابة رضي الله تعالى عليهم، خرجوا يقطعون الرقاب، تقطع رقابهم في سبيل الله عز وجل، تراق دماءهم، ترقوا الأولاد والأبناء وغير ما ذلك، فيقفون على حدود الممالك ثم ينذرون كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا في سنته، يقفون على مشارف البلدة ثم يخيرهم بين ثلاث إن كانوا أهل كتاب أو مجوس كبلاد فارس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا في المجوس ك كسنة أهل الكتاب، فيقفون على مشارف البلدة ويدعونهم إلى الإسلام، تسلموا ولنا ما لكم وعلينا ما عليكم، ويدعو هذا الحاكم في بلده وأهل البلاد مؤمنين وغير ما ذلك، ولكن يتركون لهم العلماء والأئمة ويعلمونهم دينهم، وتكون الأرض لله عز وجل وتصبح ولاية من ولايات الإسلام. فإن أبوا فالجزية، الجزية عن يد وهم صاغرون، ولكن ليس معنى الصغار الذلة، ولكن وهم ملقين السلاح لا يحاربون الإسلام، وتفتح الديار للمسلمين للدعوة ولا يعترضوا. والجزية فرضت دينار في السنة، والدينار 4 جرام ذهب، يعني 4 جرام ذهب في السنة مش كتير، وكانوا لا يفرضونها على الرهبان ولا الأطفال ولا المعاتيه وغير ما ذلك، بل من لم يكن يستطيع أن يدفع الجزية لا يدفعها، تسقط عنه، بل كانوا يأخذون من مصارف الزكاة من باب المؤلفة قلوبهم وغير ما ذلك. فكان الإسلام عدل ورحمة، وكانت الجزية كمقابل ضريبة، كمقابل الزكاة الذي يدفعها المسلم. ويعني إن حسبنا الجزية فلن تكون مثل الضرائب التي تأخذها الدولة، أقل بكثير، ويكون فيها رحمة وغير ما ذلك. فإن أبوا الجزية وأبوا الإسلام يكون القتال، لأنهم منعوا دعوة الله أن تصل إلى خلق الله، فكان الجهاد في سبيل الله. نقول ذلك نرد على الذين قالوا أن الإسلام انتشر بحد السيف، لا، الأمر ليس كذلك، ليس كما تزعمون، ولكن هكذا هي حقيقة الأمر كما فصله علماؤنا. فتفتح البلاد ويؤخذ الرجال والنساء والأطفال الصغار، وينظر فيهم ولي الأمر، إما أن يقتل المقاتلة أو يأخذ الجميع سبايا أو يمن عليهم أو يفاديهم بأسرى أو بمال حسب المصلحة العامة للمسلمين. فيدخل هؤلاء بالكفر عبيدا في الإسلام. ولكن انظر إلى الحديث الجميل الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: عجب ربك لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين دخلوا الرقة في الإسلام كافرين، ثم جعلهم الإسلام مؤمنين قادة وعلماء. قادة وعلماء، نعم. حديث الوضوء الذي وصل إلينا، وصل إلينا عن طريق من؟ عن طريق حمران بن إبان مولى عثمان بن عفان. من حمران هذا؟ كان مجوسيا قد أخذه خالد بن الوليد ابن الوليد في معركة عين الطمر في بلاد فارس، ومع الفيء وزع في قسم أو في نصيب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول حمران: فدخلت فرأيت الإسلام في بيت عثمان رضي الله تعالى عنه. لم يدعوه عثمان بن عفان أو يكلف نفسه الدعوة شفهية، ولكن رأى الإسلام عيانا بيانا أمام عين، فصار عالما كبيرا من علماء المسلمين. كذلك من يا عباد الله؟ نصير. ومن نصير؟ يعني موقعة عين التمر دي، هذا البيت الذي فتحوه كان فتحا للإسلام، وهؤلاء الأطفال الصغار الذين أسروا، الذين كانوا يعدون أن يكونوا من خزان النار في دين فارس، صار منهم علماء المسلمين وقادة المسلمين. نصير هذا أسلم أيضا وحسن إسلامه، وأنجب من؟ موسى بن نصير، فاتح بلاد الأندلس، وكان منهم أيضا جد الإمام ابن إسحاق، وكان منهم سيرين أبو الإمام محمد بن سيرين. فهكذا جعلهم الإسلام قادة وعلماء، ثم يدخلون الجنة. ثم أتى الإسلام بعد أن أدخلهم في الرق، أتى لهم بالتحرير. كيف ذلك؟ أنت الآن إذا أقسمت وقلت والله لا أفعل كذا، والقسم هذا سائغ على جميع ألسنة البشر، شيء ميسور، فما الكفارة؟ أول شيء تحرير رقبة، فيحررون بذلك، فيسلمون ويحررون. أرجع إلى ما كنت عليه، فكانوا يقفون كالجماد خلف أثيادهم والعياذ بالله، فتركت هذه الطبقية هوة كبيرة. فكانوا كما قال المؤرخون الغربيون في الكلام عن دولة فارس، قالوا أنها تركت هوة لا يستطيع جسر من الجسور أن يجعل الناس تعبر إلى من فوقهم، أو أن تكون صلة من الصلات توصل بين الناس وبعضها. وهذا الأمر الذي سأختم به لكي لا أطيل، قد أنكره عليهم من يا أحبتي؟ أنكره عليهم رسول المسلمين الذي جاء ليدك حصون فارس، المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ذكر الإمام الطبري في تاريخه أن رستم قائد الفرس، وهذا سنأتي له ولكن أستشهد بهذه فقط، رستم قائد الفرس طلب من المسلمين رسلا يأتونه ليخبرونه ما حال المسلمين وما الذي أتى بهم، فجاء ربعي بن عامر الخرشي، وجاء رجل آخر بعده، وجاء في اليوم الثالث المغيرة بن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المغيرة بن شعبة فدخل عليهم وهم الذين طلبوا، فيقول الواصفون لهذا المشهد أن رستم لم يغير من شارته شيئا، أي الهيئة والعظمة والأباه لم يغيرها منها شيئا، مع أنهم كانوا خائفين من المسلمين لكي يبصوا في قلب المغيرة أنهم يتهاونون بهم. وجلس القواد والجنود ورستم على غلوة، والغلوة جلس رستم على غلوة، والغلوة هي مقدار رمي السهم، انظروا السهم إذا رمي إلى أين يصل، فكان هذا آخر مجلس رستم. وجلس القادة والكبار وغير ما ذلك على امتداد هذه الغلوة بالتيجان وبالملابس المنسوجة بالذهب وبكامل الزينة والأباه، لكي يجعلوا المغيرة بن شعبة الذي جاء في حالة الرسة كما كانت حالة العرب، كانوا في حالة الرسة في الثياب ولكن كانت قلوبهم تطوف حول عرش الرحمن سبحانه وبحمده. فدخل المغيرة بن شعبة ومر على كل هؤلاء، وكان له 4 ضفائر، وجاء يمشي رضي الله تعالى عنه، فلما دخل جلس مباشرة بجانب رستم على سريره واتكأ على وسادته. طبعا هذا أمر مرفوض عند الفرس، فحرقوه وغلسوه، أي ضربوه ضربا غير مبرح وأنزلوه. فقال لهم المغيرة: والله لقد كانت تأتينا عنكم الأحلام. نسمع الفرس، والفرس يا جدع، ده الفرس زي ما نسمع على أمريكا الوقت، كانت تأتينا عنكم الأحلام، فلم أجد قوما قط أسفه منكم. لما تعامل معهم لم أجد قوما قط أسفه منكم. ونحن معشر العرب لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ولا يتخذ بعضنا بعضا عبيدا، إلا أن يكون رجلا مع رجل في حرب، أي تقاتل رجلان في معركة فأخذ هذا وأثره وصار عبدا عنده. فكنا نظنكم أنكم تواسوا قومكم كما نواسي بعضنا بعضا، أنكم بينكم مواساة وتواد وترحم وغير ما ذلك، ولكن كان الأجدر بكم والأحرى أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، آلهة على بعض، أسياد على بعض، لا توجد بينكم وبين بعضكم صلة. فقال السفلة وهم العبيد المحقرين عندهم: صدق والله العربي، صدق في كلامه، كم قرن كنا نخدع مع هؤلاء الناس وحرك في نفوسهم هذا الكلام. وقال الدهاقين وهم القادة الذين يحكمون القرى، قالوا: والله لقد قال كلمة ما زال عبيدنا ينزعون إليها، أي يميلون إليها. قاتل الله أولينا، أي أجدادنا وكبراؤنا الأولين قاتلهم الله، كيف كانوا يحقرون من شأن هذه الأمة، أي أمة العرب، فكانت ذليلة وأعزها الله عز وجل بالإسلام. فهذه نبذة عن مملكة الفرس أو الإمبراطورية الفارسية الساسانية، ربطت بينها وبين ديننا في واقع بسيط المعظم منا يجهله، ولكن الحديث بقية وهو موصول بمشيئة الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفعل بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما. وأدعو الجميع يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى المعسكر، مش معسكر الفرصة، إلى المعسكر الديني الأول بعنوان العمل الديني لا مسؤولية الجميع في مسجد عباد الرحمن، وسيكون فيه فقرات ترفيهية وطعام وشراب وفطار وغذاء بمشيئة الله عز وجل وكلمات ومحاضرات، فلا نعدم منكم خيرا من بعد صلاة الفجر. وتستطيعون أن تذهبوا إلى استراحة في الساعة 9 وتعودون بعد صلاة الجمعة إلى نهاية اليوم. أسأل الله عز وجل أن يمكن لديننا وأن يجعلنا من جنده المقربين إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما.